وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد. يقول ابن سحمان رحمه الله فيها: وسابعها فالانقياد، وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسد، فتنقاد حقا بالحقوق جميعها، وتعمل بالمفروض حتما وتقتدي، وتترك ما قد حرم الله طائعا ومستسلما لله بالقلب ترشدي. فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يك طوعا بالجوارح ينقدي، فليس على نهج الشريعة سالكا وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي. الشرط السابع وهو الأخير من شروط لا إله إلا الله، تقدم الكلام على الستة الأول، والانقياد آخرها كما نظمها بقوله: بعضهم علم يقين وصدق وإخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها. ونظم حافظ حكم بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والانقياد أيها الأحبة هو الإذعان والاستسلام ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا لله عز وجل، هذا هو الانقياد، والالتزام بدين الله عز وجل وبشرعه والعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا الانقياد والاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه، إذ الانقياد للا إله إلا الله هو العمل بمقتضاها، ومقتضاها عبادة الله وحده لا شريك له، ففعل التوحيد وترك الشرك، الاستسلام لله عز وجل من كل وجه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وكما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الانقياد. وقال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال الله عز وجل: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله هذا فيه الإخلاص، وهو محسن هذا فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الانقياد للا إله إلا الله، والانقياد لما تقتضيه لا إله إلا الله، والعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله من كل وجه. ولهذا الاستسلام والانقياد هو معنى الإسلام. الإسلام يعرف بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، ولهذا أخذ من المسالمة، منه استسلام المحكوم عليه بالقتل أن يستسلم للحكم، أو من الاستسلام. ولهذا من الأدلة على وجوب الانقياد وكونه أيضا واجبا في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول أبو العالية: كلمتان يسأل عنهم الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فلا بد من الانقياد، وإلا الإنسان إذا كان يعرف ولا ينقاد ما ينفعه ذلك. ولهذا كبراء قريش يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما هو عليه من الحق، بل أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قال: الذين أتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفون مدخل النبي وصدقه، حتى أبا طالب يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. ولهذا قال في لميته: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. ولولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هل لكن هل انقاد؟ من قاد؟ ولما لم ينقد فمأواه النار المشرك والجنة عليه حرام، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا لابد من الانقياد التام والاستسلام التام لأوامر الشرع، سواء وافقت هواك أو لم توافق، لأنك أنت عبد لله عز وجل، فلا تقدم هوى ولا تقدم دنيا ولا تقدم شهوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فليجب الاستسلام التام لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ما يكفي أن يقول ربنا الله يعلم يعني العلم بدون عمل، فلا بد أن يترسم القول العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال عز وجل فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فما يحيى الإنسان عليه وما يموت عليه وحياته كلها عباداته معاملاته أخلاقه، لأن الدين جزء واحد لا يتجزأ. لا نجزئ الدين، نقول الأخلاق تختلف عن العبادات والعبادات تختلف عن المعاملات، الكل دين الله عز وجل، كل ذلك دين الله يجب الاستسلام له بالكامل. وسبق لنا بعض القصص في هذا الباب، إجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن من ذلك أيضا أن, أن, أن, أن الخمر كان الناس كان في الوقت في ذاك الوقت كان هو شراب القوم، اختلط بلحمهم ودمهم الخمر، ومعلوم أن ما يختلط باللحم والدم يصعب مفارقته، يعسر على الإنسان أن يبتعد عنه. ولكن إذا قويت الاستجابة والامتثال والانقياد هان على النفس ما تبذل وما تفعل. فكان القوم يشربون الخمر، فقدم قادم على أبي طلحة وقال يا أبا طلحة ما علمت أن الخمر قد حرمت؟ قال أو قد قيل؟ قال قد قيل، يعني صحيح الخبر؟ قال نعم، ما قال اشهد أو اصبر أو خل نكمل الكاس اللي معنا أو اشربوا خلاص نتوب إن شاء الله بعد الآن أو نتثبت، لا، ثقة عنده هذا الرجل، قال قد حرمت. قال وقد قيل؟ قال قد قيل. قال قم يا أنس فأهرق الخمر. فجاء أنس وجعل يشقق القرب فجرت في زقاق المدينة الخمور رضي الله تعالى عنهم. يقولون يعني ما توانى ولا جلس ولا سأل، إنما أمروا بأن يشقق القرب في الحال. بل أيضا من مواقف الصحابة بالانقياد علاوة على ما سبق، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، صلوا الركعة الأولى إلى بيت المقدس، فجاءهم قادم قيل في صلاة الفجر وقيل في صلاة العصر على خلاف في هذه المسألة، فقال لهم يعني أنه قدم أخبرهم أن القبلة قد حولت، أن القبلة قد حولت، انحرفوا وهم يصلون، يعني بدل ما كانوا قبلتهم في الجنوب انحرفوا واستقبلوا الغرب وهم في الصلاة، يعني ركعة إلى بيت المقدس وركعة إلى البيت. ولهذا قد يلغز فيها رجل صلى ركعة صلى إلى قبلتين وصحت صلاته، وهم هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم وهم يصلون سمعوا هذا الرجل فانحروا. قيل إنهم وهم ركوع في بعض الروايات، وكانوا ركوعا فانحرفوا وهم راكعون من قوة الاستجابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فالانقياد الاستسلام لله عز وجل ولشرعه ولحكمه، وسواء ظهرت يعني بعض الناس ينتظر ظهور الحكمة في الأوامر والنواهي، قد تظهر وقد لا تظهر، يعني نؤمن بأنه لا يوجد حكم إلا له حكمة، ونؤمن بأن الإنسان مأمور أن يطلب الحكمة، ونؤمن بأن الإنسان يعني يجب عليه العمل ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. فهذه كلها أساسيات يجب علينا أن نعمل بها، إن ظهر لنا حكمة والعلة ظاهرة فنور على نور، لم يظهر فيجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا حقيقة المحبة، لأن حقيقة الحب موافقة المحب على ما يحب. ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هذه حقيقة المحبة. حقيقة المحبة أن توافق من تحب، فحقيقة محبتك لله عز وجل ورسوله أن تمتثل ذلك وأن تستجيب وأن تنقاد. ولهذا الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله دل على وجوب الطاعة والامتثال والاتباع والانقياد. لكن من السنة كما في البخاري حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي، هذه من صيغ العموم، يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد فمن عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، من أطاعني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال لا إله إلا الله تنفع قائلها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا: يا رسول الله، وما معنى الاستخفاف بحقها؟ قال: أن يظهر الإنسان بالمعاصي فلا ينكر ذلك. يعني هذا أيضا من الانقياد للا إله إلا الله، لأنه كلما قويت لا إله إلا الله في قلب الإنسان فإنها تطهره من الذنوب والمعاصي، تطهره من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر، تطهره من كل دنس من كل مرض، لأنه لا يبقى في قلبه حب إلا لله، ولا طاعة إلا لله، ولا خوف إلا لله، ولا رجاء إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. ولهذا لا بد من الانقياد والقبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه لا إله إلا الله، لأنها لا إله إلا الله لها أسنان، كما قال وهب بن منبه في علقه البخاري، قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. الآن لو أخرجت المفتاح وردت أن تفتح بابك، لو اختلت سنة من سنن المفتاح ما فتح لك الباب، ولو جئت بدون أسنان لم يفتح لك أصلا، يدخل ويخرج كما هو. إذن لابد من أسنان 4 5 6 على حسب الموضوع في الباب هذا. وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، مفتاحه التوحيد بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. يقول ابن القيم: لا تلغين هذا المثال فكم به، لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. مفتاح لا إله إلا الله، المفتاح له أسنان، فكذلك لا إله إلا الله لها شرائع وسنن وسنن وأعمال، فيجب الانقياد والقبول للا إله إلا الله ولما دلت عليه. أعظم شيء تدل عليه إفراد الله بالعبادة، إخلاص العبادة لله وحده، لأن الناس خلقوا لهذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وترك الشرك قليله وكثيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا انتهت شروط لا إله إلا الله، وسيأتي إن شاء الله الدرس الثالث من الدروس المهمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.